قيد الله بسنته في العقوبات، قيد الله لهم قرناء من الامراء والعلماء والدعاة من السادة والكبراء، ما زينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم جزاء وفاقا، لان الامر كما تكون يولى عليكم. اما الصحيفة المنصورة وهي التي نتكلم عليها ونصفوا اليها ونرجو ان يجعلنا الله منها، هي لا تزال موجودة، لا تزال منصورة ثابتة، وهذا الدين وهذه الأمة لن تفتاح أبدا ولن تستباح بيضتها، إنما تتعرض للسل والابتلاءات، ودينها قائم، دينها منصور في الكتاب المحفوظ وفي السنة المحفوظة وفي العلماء العاملين المجاهدين المحفوظين بكلاءة الله وبرعاية الله عز وجل. فالدين دائما قائم ومنصور، وإن أذل المسلمون وإن أهين المسلمون وإن غلب المسلمون فالإسلام محفوظ وقائم ومنصور، تقوم به الفرقة النافية، تقوم به الطائفة المنصورة على الحق، لا يضرهم من خذلهم. فهذه الفرقة برغم غربة الإسلام والمسلمين، وهذه الطائفة صادقة، كلما احدث العلمانيون الجاهلون غصا بالشهر الاسلامي احدثوا له صبرا على الاذى وتوكلا على الله وكفا من ايدي وضبطا من نفس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه، كفا اليد وظل يبين. ضرب مره عليه الصلاه والسلام حتى غشي عليه، وضرب روح لامه مره حتى تاهت معالمه، اتخرشن يعني، والكل يصبر على الاذى، والعملاق الفاروق ايضا معهم، والكل يصبر، وبلال يقول احد احد، الكل يصبر حتى اصطلوا بنار المشركين فاضاءت نار اصطلاء المؤمنين للانصار في المدينه، فجاءوا اطفالا وعمالقه وقد فهموا معنى هذا الدين، جاءوا يبيعون كل شيء لله، جاءوا يعلنون البيعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واسعد بن غراره احد العمالقه يستوقف مرويدا الاف، كما تعلمون الاثر وكما ذكرناه فيما مضى ايضا في خلال تعليقاتنا على هذه الصوره العظيمه. كلما احدث العلمانيون مكرا وكيدا يكيدون بالاسلام والمسلمين، جددوا اجتهادا وجهادا ودقه في التخفيف وصبرا على الاذى لاستدامه سبيل المجرمين. اما لو قامت المعارك فالناس ينظرون الى طائفة المنصورة على انهم ارهابيون، على انهم متطرفون، والقضية مشوشة، ضارب ومضروب، غالب ومغلوب، والقضية بروباغندا اعلامية ومنتجات وكذب، والامة جماعة الكذب اصلا اكالة للصح. اذا لابد من، يا الله لو كان كذا، قدر الله ما شاء فعل، لو ان الدعاة الصادقين والاخوة المؤمنين لو انهم كلهم كفوا ايديهم ولم يخرجوا بالسلاح وظلوا في البيان والبيان والبيان، لعلم الناس لمن الشرعية، ولعلم الناس لمن حق التشريع، ولعلم الناس من المحق ومن المبطل، لتغيرت الامور، ولكن لله في خلقه شؤون، فلا يزال الله غاضبا على الناس. بابتعاد عن حقيقة الاسلام، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، لقد انطبقت السنة الاولى ذلك بان الله لم يكن مغير النعمة انعمها على قوم، الاسلام وتحكيم الشريعة حتى يغيرنا، فغير الله بنا وصرنا في الاذلين، طب مش هنطلع الا ان نغير ايضا ما بانفسنا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فالطائفة المنصورة يعرفون ذلك، البيان من غير قلاقل، لا مظاهرات، لا عنف، لا منصورات، لا سلاح، الكلام ده كله الغبار لا صعد على القضيه. وفي حد عارف يعني لا اله الا الله؟ انها كلمه فقط، والا لما ترك الله المسلمين هكذا وانت عبر بالواقع. اذا لابد من جو هادئ نستطيع ان نبلغ فيه وان نبين فيه سبيل المجرمين وان نبين قضيه الشرعيه وهكذا، وان نبين حقائق لا اله الا الله. هو ده الفرقة المنصورة. كلما احدث العلمانيون طرقا لاستفزاز الاسلاميين عشان يقتلوهم قبل الاول وهم في المهد يعني، ازداد ثبوتهم على المنهج الصحيح بغير تعديل واتباع للعواطف، هم لا ينخدعون بالحماس والعصبات كما قلنا للجماهير، وهم يحصون تقدير الوجود فعل العلمانيين ويقدرون حزن ابتعاد المسلمين عن حقائق الدين.

ويصبح ولا صلاح له بغير هذا ابدا. قول التكليف ادي الثاني لا يستعمله الفقهاء شيخ الاسلام يعترض عليه. قالوا اي تكليف ايها الناس؟ انما جاء التكليف في القران لفظه التكليف يعني بالنفس. طب راجع كده كلمه التكليف، لا يكلف نفسي ولا لا؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اهو ده نفس. ولا نكلف نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا تكلف الا نفسك. يعني جاء التكليف لفظه التكليف في القران بالنفس، يعني ايه؟ ثم الاستثناء، يعني ان وقع في الامر تكليف افعل ولا تفعل. ده هو في جاءك يا اخي، يا اخي ده طعامك انت، طعام روحك الله، طعام قلبك، وان قلبك حيلوت وتبقى معيشه بنك على طول. وتكليف ازاي؟ فان وقع فيه تكليف بقى ومشقه وعرق وسهر وماشي وحديث عن البدن فهو غذاء للقلب. فان وقع فيه تكليف فهو في الوسع، في الوسع. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هو ده الذي قاله شيخ الاسلام. لم يحفظ الله تعالى الايمان والعمل الصالح بالتكليف ابدا، ولم يحفظ الشريعه كلها بانها تكليف، وانما قال ان وقع في الامر تكليف فهو في الوسع. ما هي القدره الشرعيه؟ القدره الشرعيه التي حاسب بها امام الله يوم القيامه، ما القدره دي كما قلنا ما في التكليف، اللي كنا هنسمي تكليف امر العاهد كما يقول الفقهاء. ايه القدره التي لا مضرة راجحة معها بل مكافئة؟ يعني لو كان المصلحة توازن المضرة فممكن او تبقى غير قادر في الوقت ده. لا اله الا الله، فذلك هو الامر، هذا هو الامر. اذا الامر ليس تكليفا وانما هو غذاء ونعمة من الله عز وجل، لكي يغذي قلبك علما وعملا، لكي يغذي قلبك بالتوجه الى الله عز وجل، بذكر الله، بالاخلاص لله. هو ده غذاء القلب وغذاء الروح، هذا اصل عظيم. اللهم اعطاك شيئا في الدنيا اعظم واهلا من عبادته. اي والله ما اعطاك شيئا في الدنيا اعظم من الايمان والعمل الصالح. الدليل ان قلبك لا يطمئن الا بها، واعظم نعمة ولذة وبهجة وسعادة هي اطمئنان القلب. ثانيا في الاخرة، في الاخرة ما الذي يحدث في الاخرة؟ لقاء الرب ولقاء الله عز وجل، والمؤمنون يدخلون الجنة. فاذا دخلوا الجنة كما في حديث صهيب نادى مناد يا عباد الله ان لكم عند الله موعدا يريد ان يمزجكموه، فيقولون او قالوا الم يبيض وجوهنا، الم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار. قال فيكشف الحجاب فينظرون الى وجه ربهم عز وجل، فما اعطاهم الله شيئا احب اليهم من رؤيته عز وجل، وهي الزيادة للذين احسنوا الحسنى وزيادة. افهم الكلام، افهم الكلام يا اخي الكريم. انت تحب الكرة العين طبعا، انت تحب لحم خير مشهور ماشي، انت تحب انهارا من عسل مصفى، انهار من خمر لذة للشرير، انهار من لبن، انهار من نعم غير اس، تحب هذا. انت تحب مرافقة المؤمنين، انت تحب مؤانستك برسول الله في الجنة عليه الصلاة والسلام، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. انت تحب هذا مية مية، لكن ليه؟ لانك تلتذ بهذا. تحب ليه؟ تلتذ. وهي اللذة ايه؟ عندما تدرك المحبوب تجد اللذة، وهي دي اللذة. بتحبه 50% يبقى اللذة 50%، بتحب الزين فبتاكلها رغما عنك وتجد انا كل الله بحبها ان شاء الله اعفو عني والعافين الله يكرمك، انك الحب قليل له. فاذا ازداد حبك للشيء ازدادت لذتك عندما يحصل لك هذا الشيء. فمن احب، فما هو احب شيء اليك ايها الموحد؟ الله عز وجل. فاذا حصل لك ورايته اتجد لذه اكبر من هذا؟ اذا ما اعطاه الله شيء احب اليهم ليه؟ اللذه العامره الغامره لا يمكن ان توصف.

انما حظك من الله من الاله ده شيء اخر. حظك من المحبوب الاعلى عز وجل، الامل العظيم ان تلقاه، فاذا لقيته تعلقت روحك به اكثر ورب العرش العظيم. وكل ما فيش شك يزداد الشوق. ليه؟ الروح تتعلق به لانك رايت ما لم تره من قبل، تتعلق به اكثر واكثر، ثم تتشوق وتتشوق اكثر الى الدنون والقرب والحظوه عنده عز وجل يوم الدين. ثم اذا دخلت الجنه ونظرت اليه ثم احتجب عنك تشوقت الى ذلك. افهمنا سر قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ الحجاب عن رؤيه الله، الحجاب عن الاتصال بالله هو قمه العذاب. الاتصال بالله، لقاء الله هو قمه اللذه، هو قمه الامل. فلعل هذا الامل فليثبت على دين الله وعلى لاواء هذا الدين، فليثبت على متابعه رسول الله الى ان نلقى الله وهو على ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. ايها الاخوه الاعزاء، لست انت وحدك، وانما السماوات والارض والله العظيم وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لست وحدك ايها الاخ الكريم، مش وحدك. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا، وهل فسدتا؟ لم تفسد. اذا ما فيهاش اله ابدا غير الله سبحانه وتعالى. لان السماوات والارض قوام وقوام السماوات والارض بالتاله للاله الحق. اي والله العظيم، قوام وقوام السماوات والارض وقيام السماوات والارض انما بالتاله الحق للاله الحق. هو ده. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلو كان في تاله لاله ثاني سيبك من الربوبيه، ده كنت عن تدبير المجرات والنجوم والافلاك والقوس والمقيس والترتيبات والتدبيرات. لا لا لا لا، اتكلم عن التاله، عن التاله. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات. هذا هو الشوق الى لقاء الله عز وجل، يجعل الانسان يتحمل الاهوال. ثم معيه الله عز وجل، معيه الله عز وجل وهو السميع العليم. موسى عليه السلام لما تراءى الجمعان قال عصا موسى ان المدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. يعني ان معي ربي سيهدين، نعم هذه هي المعيه يستصحبها الانسان، فيستطيع ان يصبر على الاذى ويستطيع ان يؤقلم نفسه على ذلك حتى يلقى الله عز وجل، وان يصبر على الكيد والمكر، وان يصبر على اتهام الناس له بالتطرف والارهاب، وان يصبر على وعلى وعلى وعلى ما انتم اعلم به منا من هذا الواقع البئيس الاسود الرهيب بظلم العذاب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. السميع العليم بتذكر في الدعاء في القران، تقبل منا انك انت السميع العليم، لها مواطن عجيبه شرحناها في سوره الحجرات. معيه الله عز وجل في مكابده الاهوال، في الكدح المستمر الى ان تلقى الله وترجو لقاءه عز وجل. في هذا اعلم ان الله يسمعك ويراك. موسى في مواجهة لفرعون، لا تخاف انني معكما اسمع وارى، انها معية الله تثبتك على الحق دائما. السميع العليم في القتال في المعارك في غزوة احد وفي اواخر سورة البقرة وفي غزوة بدر، وفي تجد كثيرا من ذكر السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، في قصص كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، ومنها هذا السياق الذي نتكلم عنه الان في سورة العنكبوت. فتقبل مني عز امرأة امرأة، انك انت السميع العليم. وقتلوا بسبيل الله يعلموا ان الله سميع. المعية، معية الله مع القتال، اعلم ان الله معك. انت خايف من ايه؟

ما هو الرجاء ده، الرجاء ده ايه؟ ده فرج المخلوق، ده شرك خفي لا يكاد ينجو منه الا من عصم الله عز وجل. ايه الحال؟ الاخلاص. الاخلاص هيكون ازاي؟ مش هيكون الا هتفتكر ان هذا فيه اخلاص الا بالزهد. الزهد يا غزال مش هيكون الا بتقوى. التقوى ازاي؟ بمتابعة امر النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله. للمثال كده ما يشفى داعي ودعاوي، وسنرى لذلك كلاما باذن الله عز وجل صلاح اولها بالزهد واليقين. بالزهد واليقين. ولكن الوقت قد طال وحصلت عليكم وتجاوزت الحد الذي رسمته لنفسي، لكن يعني الزهد واليقين. وهلاك اخرها بالبخل والامل، هلاك اخرها بالبخل. والله العظيم يا اخي لو انك تصورت انك تموت بعد سنه، النهارده كام؟ وبعد سنه يبقى كام؟ والموت يأتيك في اللحظه الفلانيه بطريقه كذا، وانت على يقين من هذا، فماذا تفعل في هذه السنه؟ يبقى عندك امل برضه؟ بل انت هتشتغل ليل نهار وتبكي لا اله الا الله. طب يعني مين قال لك انك هتعيش سنه سنه وانت جاي تموت النهارده؟ ما هو ده الخراب. وهلاك اخرها بالبخل وعبدة المال والعياذ بالله. واصبح الناس يحبون المال لغير الله، فصار لزاما ان يعذبوا بهذا المال. يتسكن له بقى الصفائح يحمى عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، ويمثل له شجاعا اقرع صاغرا فاه ياكله بالهزمتين. هو ده الكلام؟ مش احببته لغير الله وكنسته هو لم تتبعر الله؟ اصرف. الله المستعان. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. شو تصدق وتفيد وهو السميع العليم. طب يا رب دي مسألة شقة أوي، البعد عن الأولاد والضياع والابتلاءات شديدة رهيبة رهيبة. وحد قل ولا حرج ولم تكذب. فالله يقول لك ومن جاهد حتمن علي، ومن جاهد فإنما يجاهدون نفسه. إن الله لغني عن العالمين. غني يعني الغين والي النون والي حرف العلة تدل على أصلين، أحدهما الكفاية والثاني الصوت من الغناء. الكفاية من الغناء كأن لم يغنوا فيه، يعني غني القوم بدارهم يعني استغنوا بها كأنهم لا يطلبون شيئا آخر، مش عايزين بقى حاجة ثانية خلاص. طب من الغني الذي لا يحتاج أبدا؟ الله. إذا أنت اللي محتاج، أنت بتجاهد لنفسك. كل ما تسجل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والله يضاعفها من شاء، لأنه الكريم عز وجل. والسيئة بمثلها وقد يعفو ويصفح ويعفو عن كثير. ما دي بقى الظن لله إن الله لغني هو عن الابتلاءات دي والسؤال جميع العقوبات. يعني إيه؟ تلوم الله تقول يا رب مثلة؟ كيف سأعوذ بالله؟ جاهد وجهادك لنفسك. إن الله غني عنك، إن الله لغني عن العالمين. طب وبعدين؟ هستمر واجاهد واتحمل واصارع واثبت مع الفرقه الناجيه مع الطائفه المنصوره. يقول لك ربك والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. لنفس يعني الامر ضروري. الانسان ضعيف وخلق الانسان ضعيفا. طيب اطمئن ابشر بان الله سيكفر عنك سيئاتك. ونكمل في الدرس الاسبوع المقبل ان شاء الله. عباد الله لا تغادروا هذا المكان الا بعد ان تتبرعوا بهذا المشروع العظيم. وكما اقول دائما كتوسل الى الله عز وجل، توسل الى الله برحمه الله عز وجل، ان نستمطر عفو الله علينا، وان نستمطر رحمه الله بنا، وان نستبعد غضب الله عز وجل، وان نحاول على ان نستعيذ بالله تعالى برضاه من غضبه وبعفوه من عقوبته، ونعوذ به منه سبحانه. فمن الوسائل الصدقات، فالله يحولها الى غذاء للروح والقلب. خذ من الامرين صدقا تطهرهم بالرفق، يعني لا صار قلبه وروحه وتزكيهم تنمي روحه وقلبه. بعافيه كده تغذى ياكل غامض، بس خذوني بقى المعنوي هذه الصدقات. فاسعوا وتبرعوا ايها الناس. اللهم انا نسالك سؤال المحتاجين، سؤال الوجلين الخائفين، سؤال الضريرين المبتهلين المتوجهين الى رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء ابنائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عادل فينا قضاؤك. نسالك بكل اسم هو لك سميت لنفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفق شباب المسلمين في دينهم يا رب العالمين وفي دنياهم يا اكرم الاكرمين. اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا. اللهم اعنهم ولا تعن عليهم وانكر لهم ولا تنكر بهم واهدهم ويسر الهدى لهم واهد بهم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. اللهم انصر اخواننا المقاتلين في الشيشان. اللهم انصر اخواننا المقاتلين في الشيشان. اللهم سدد رميهم وفوض خدائفهم وتول امرهم وتول اطفالهم وتول نساءهم وتول بناتهم وتول شيوخهم. اللهم من جياعا فاطعمهم عطشا فاسقهم حفاة فاحملهم عراة فاسقهم جرحى فخفف عنهم مرضى فداوهم مغلوبون فانتصر لهم اللهم شتت رمي الروس بعيدا عنهم. اللهم عليك بخنازير الروس فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك اليوم مع اسودا. اللهم عليك اليوم نحو مستمر. اوقف الدماء في عروق ائمتهم. سلط بعضهم على بعض. اللهم عليك من منعنا عون اخواننا. اللهم عليك من حال بين المسلمين وبين عون اخوانهم. اللهم عليك بك انهم لا يعجزونك. نعوذ بك اللهم من شرورهم. ونجوى بك اللهم في نحورهم. اللهم عليك بك انهم لا يعجزونك. رحمك اللهم بالموحدين في كل موطن يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في جبهة تحرير مورو. اللهم انصر هؤلاء الموحدين الاطهار الابرار ولا نزكي عليك احدا. اللهم انظرهم على عباد الخليل الذين يحاولون ان يفتكوا بما شد الفتك يا رب العالمين. والذين تعاونهم امريكا او تعاونهم اسرائيل وعاونهم اليهود وعاون كل كلاب الارض. اللهم رحمك بهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اخلصنا فيهم. واغفر لنا ولهم. واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. رحمك بجميع المسلمين في كل شعبة. وفي البصرة والعرش قبيل الدنيا. وفي كل موطن في الارض يا رب العالمين. اللهم انصر ابناء الصحوة. اللهم انصر اطفال الحجارة. اللهم انصر المساكين من عبادك الموحدين في فلسطين يا رب العالمين. من لهم سواك وقد تواصلت العلمانية مع الصهيونية مع السليمية. من لهم سواك. آمنا بأن الأمر أمره وبأن الخبر خبرك وبأن العزة عزتك وبأن الجبروت جبروتك وبأن الاختبار اختبارك. رحمك بإخواننا هؤلاء. رحمك بالمساكين. فوض رميهم. تقبل شهداءهم. عليك لمن حال بيننا وبين عونهم. نصرك لدين محمد يا رب العالمين. رحمك بنا يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا. واجبر كسرنا. في شباب المسلمين البنات منهم والبنين. اللهم ارضى اللهم لك ردا جميلا. جنبوا قرناء السوء يا رب العالمين. اهدي نساء المسلمين. جنبوا لنا التبرج والسفور. جنبوا تقييد النساء الكبرة واليهود. برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم ويغفر الله لنا ولكم.